50 languages. 48. نلبتينتو. نشاط الإجازة. نشاط العطلة. رجا دينغلا كاريكرمغلو. هل الشاطئ نظيف؟ سمودر تيرا شبرا واجديه. هل السباحة ممكنة هناك؟ اللي إيجبهوده. هل السباحة خطيرة هناك؟ اللي إيجبهودو أبايكاري اللوه. أيمكننا استئجار مظلة؟ اللي باراسول باديجيجي تجدو كولبهوده. أيمكننا استئجار كرسي مريح قابل للطي؟ إلي آرام كرسيانو باديجيجي تجدو كولبهوده. أيمكننا استئجار قارب؟ إلي دونيانو باديجيجي تجدو كولبهوده. أحب ركوب الأمواج. ننجي سرف ماروا آسي إيدي. أحب الغطس. ننجي نيرينالي دموكوا آسي إيدي. أحب التزلق على الماء. ننجي نيرينالي سكي ماروا آسي. أيمكننا استئجار خشبة الانزلاق؟ إلي سرف بورد باديجيجي دوريوتتديه. أيمكننا استئجار معدات الغوص؟ إلي نيرينالي دموكالو بيكاغوا ساماغريغلو باديجيجي دوريوتتبيه. أيمكننا استئجار زحافات الماء؟ إلي نيرينا سكيس باديجيجي دوريوتتبيه. أنا لست سوى مبتدأ. نانو هوسبا. إنني معتدل. ننجي سماراجي برتدي. إنني على دراية بذلك. نانو إدرالي چناجي نوريتاونو. أين هو المصعد الهوائي؟ إلي سكي ليفت يلي ده؟ هل لديك خشبة التزلج؟ نين بلي سكيس إيدي؟ هل لديك أحذية التزلج؟ نين بلي سكي بادركشة غلي بيه؟